بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. هذا متن الياقوتة الفريدة لسيدي محمد ابن عبد الواحد السوسي النظيفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. بدأت ببسم الله والحمد إذ هدى، بمحض الرضا والفضل للأحمدية، أصلي على النبي وأسمي قصيدتي، بياقوتة فريدة في طريقتي، تجانية للختم والقطب أحمدت تجاني المضاوي وفاسي تربتي.